إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا توقفنا البارحة عند المرتبة الأولى أو الواجب الأول أو الأمر الأول من تلك الأمور السبعة التي ينبغي على كل من أقبل على أمر الله الذي أمره به وعلى الالتزام بهذه الطاعة التي ورد بها الخطاب، أن يستحضر حينئذ وأن يستجمع ويستوفي ويستوفر عندئذ هذه الأشياء الأمور السبع، حتى يكون إقباله صحيحا وإعماله لها شرعيا وإحكامه كذلك وإلمامه بكل جوانبها الواجبة وغيرها وبشروطها وأركانها وكل ما يتعلق بها. فبدأنا بالعلم وذكرنا أهميته ووجوب البداءة أي البداية به، وأنه لا يقبل الإنسان على قول لأنه إما أن يقول قولا ينفعه أو يضره، يثاب عليه أو يؤاخذ به ويكون آثما كذلك ويعاقب به. ما يلفظ من قول، كما قال ربنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم الإنسان أنه يحاسب على هذا، لأنه يجد كل صغير وكبير مما عمله أقوالا أو أفعالا سيجده. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك جاءت الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم تذكر الإنسان بإيمانه بربه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يطيعه، فلا يقول إلا ما يرضي الله، إلا ما يحبه الله، إلا ما أمره الله بقوله ورضي الله له قوله إلى غير ذلك، وأن يمسك لسانه ويحفظه من القول، أي من أن يتلفظ أو يتفوه أو يقول كلمة يكون آثما بها، كقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك الأعمال التي يجازى بها الإنسان ويحاسب، كما قال ربنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، حتى يكون عملك نافعا لك، لأنه قد يأتي أناس كما سيأتي إن شاء الله في المراتب الأخرى الستة سنتناولها إن شاء الله بإيجاز واختصار حتى نكمل الرسالة إن شاء الله، إيجاز واختصار غير مخل إن شاء الله، غير مخل بإذن الله. المهم أقول، فما دام هذا الإنسان يحاسب بهذه الأشياء فيأتي يوم القيامة، كثير من الناس عملوا أعمالا ظنوا أن مجرد العمل هو المطلوب، لا، العمل الصالح، العمل على الوجه المشروع، العمل أن يكون نافذا ومعتدا به، وأن يكون سالما من الفساد ووجوهه وأسبابه، أن يكون مستجمعا لأسباب صحته وقبوله إلى يعني هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله في عند ذكر الرابعة والخامسة، أي العمل ثم إيقاع ذلك العمل على الوجه المقبول المشروع كما سيأتي إن شاء الله. المهم لكن أردت فقط أن أؤكد على هذا لأهميته صراحة ولحاجة الإنسان إليه، لأنه قد يقول إنسان أنا أقبل على أي شيء ولا يهم أن أكون عالما بها قبل أن أعمل. يقال حتى العمل هذا الذي وضع له الشارع شروطا يأتي مثلا بأمر الإيجاب أو الندب مثلا أو يرد على وجه الإباحة، هذا واضح وهو قسم وهو من أقسام، أقول وهذه أقسام بعض أقسام الأحكام الشرعية التكليفية، الواجب المندوب الحرام المكروه المباح، لكن كذلك الأحكام الوضعية الدالة عليه هكذا والمرتبطة به التي وضعت له يعني صراحة مما هي من أسبابه أو من شروطه أو من موانعه أو من بعض وجوه ذلك تلك الشعائر أو الشرائع أو الأحكام على وجه العزيمة أو مما يكون فيه يسر وسهولة وفيه رخص وتيسير كالرخص مثلا، أي الرخص والعزائم، العزيمة والرخصة وكذلك الصحة والفساد، يعني جعل لك على ما تعرف بها العمل إذا كان فاسدا وإذا كان صحيحا. ولذلك الإنسان بما يعرف هذا بالعلم، لأنه الذي يعمل ينبغي أن يعلم حتى لا يطالب بإعادة ذلك، لأنه قد يعتريه يكون يعلم لكن يعتريه عند العمل تعتريه أو تعرض له بعض العوارض أو تعتريه بعض الموانع التي قد تمنعه من تحقيق ذلك العمل على الوجه المشروع كالنسيان كالخطأ إلى غير ذلك مثلا. لكن إذا كان ذكر يزول ذلك النسيان بالتذكير والذكر، يذكره والحمد لله كقوله صلى الله عليه وسلم عد فصلي فإنك لم تصلي، لعل الرجل نسي وأغفل وأهمل وتجاهل أو شيء من هذا، لكن لما يعلم بأن هذا الذي رسخ في ذهنه وهذا الذي استقر عليه عقله واستوطنه قلبه وكأنه أدركه على عقل، هذا إدراك غير صحيح، أقبلت على العمل من غير علم وبالتالي عملك يكون باطلا، لأن ربك أمرك قبل ذلك، أمرك بالتعلم قبل العلم، وأنه شرع لك من الأعمال ووضع لها أركانا كقوله انظروا مثلا إلى الصلاة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، يعني الذي يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ركن ولا يجوز. هل تجبر الأركان؟ لا تجبر. هل يجوز إهمال الأركان؟ لا يجوز، لأن الركن يتوقف عليه وجود الشيء أي صحته وقبوله واعتباره ونفوذه والاعتداد به وما إلى ذلك، لأنه وهو جزء من ماهية الشيء وحقيقته كالفاتحة في الصلاة وكالركوع والسجود مثلا وكالحج، لما قال عليه السلام الحج عرفة، إلى يعني لابد أن يتعلم. ولذلك ذكرنا وأشار المؤلف أي المصنف إلى شيء غفلة الناس عن العلم، لا ينبغي أن يغفلوا لأن هذه الغفلة تضرهم يوم القيامة، يندمون الذين كانوا يتعلمون ولا يتفقهون ولا يستحضرون عقولهم ولا يبدون اهتمامهم ولا كذلك يستحضرون ويستظهرون ويستشعرون أهمية وحاجتهم إلى هذا العلم، يعني فبالتالي سمع كلمة أو سمع جملة مبتورة أو غير كاملة لا يهمه، لا والله يندم يوم القيامة لأنه يعرف مثل هذا الإهمال والإقبال على هذه الأعمال بهذه الصور والوجوه لا يقبل منهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تتعب في سبيل تحقيق الأعمال كثرة واستفراغ الطاقة وبذل الجهد والتعب وتعرض نفسها للمشقة، ولعلها تتجلد وتتكبد وتتحمل ما هذا كله لا ينفع. الذي ينفع الذي أمرك الله به أن تعمل عملا صالحا كما سيأتي بيانه. إنما لم أرد الشروح في هذه الأخرى لأن وقت المغرب بيننا وبينه دقائق معدودة وقليلة، أردت فقط أن أذكر بهذا. لهذا لما قال وجوه يومئذ خاشعة، انظروا، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هؤلاء لما يذكرون يعلمون أنهم لم يتعلموا، وأن الجهل وعدم العلم مثلا أو عدم اتباع العلم. ولهذا هؤلاء الذين يرضون لأنفسهم ويرضون أن يبقوا جهالة، هذا ما ينبغي لهم، خاصة في هذه المسائل التي لا يسعهم جهلها ولا ينبغي أن يفوتهم علمها ويضرهم في الحقيقة إهمالها وتركها. هذا علم واجب وجوب، خاصة الواجب وجوبا عينيا كمسائل العقيدة، مسائل كذلك العبادات مثلا كالصلاة التي لا تصح فيها النيابة ولا تنفع فيها الكفاية، بمعنى ليست فرضا كفائيا، إنما هي من جنس ومن ضروب أي أنواع الفرائض العينية كالصلاة كالصيام كالزكاة مثلا، وتعرف هذه الأحكام، وكالحج ونحو ذلك مما يجب عليك أن تتفقه فيه. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وما عبد الله بخير من فقه في دين، فلا بد أن تتفقه في الدين وتتعلم. لهذا عباد الله كما قلت، هؤلاء الذين لن يتعلموا يندمون ولا تحين مندم، وكذلك الذين كانوا يسمعون أو يحضرون المجالس ولكن ما يهتمون، طارة يحضر وطارة ما يحضر، ما يهتم، يندمون إلى أين آل بهم وإلى أين أفضى وانتهى بهم هذا المسير. إنما سير طالب العلم إلى الجنة، يعرف ما الذي أوجبه الله عليه، كيف وما، يعرف ماهيته، يعرف حقيقته، يعرف جنسه، يعرف وصفه، يعرف عده، أي عدده إذا كان معدودا، حده، كل ما يتعلق به يؤديه على الوجه الذي رضيه الله والذي أمره وشرعه الله له. لأن ربه في هذه الواجبات هذا أول وأولى، وما ينبغي أن يتقرب إليه به إلى الله. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا العبد تقرب إلى الله بهذا العمل، وعلم بأن الله لا يتقبل إلا من المتقين الذين يستجمعون هذه، يعلمون هذه الطاعات، لأن التقوى كما ذكرنا هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه كما سيأتي. كأنها هذه المراتب استجمعت ضوابط وخصائص التقوى. الذي يريد أن يكون من المتقين فينبغي أن يبدأ بالعلم حتى يعلم، كما قال لما عرف طلق بن حبيب التقوى، عرفها كما ذكر هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما كهناد بن السري وابن المبارك أي وعبد الله بن المبارك. المهم لما ذكر وقعت الفتنة، انظروا هذا ينفعكم في كل الأحوال وفي كل الأهوال، حتى عند الشدائد والأهوال لما تلتزمون بهذا ينفعكم هذا الالتزام، ويعصمكم بإذن الله تعالى مما يهددكم من الفتن والأخطار وهكذا، لأنكم في حصانة شرعية ومناعة شرعية بإذن الله تعالى بإذن الله. قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وعرف التقوى لما طلبوا سألوا، هذا قال لم يسألوا. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. ولكن ذكر قال وأكثر الناس للأسف الشديد، وأكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. لماذا لا يسألون؟ وقالوا لو كنا يوم القيامة يندمون لماذا لم يسألوا، لعل البعض يعتذر بقريني هو الذي صرفني كما في سورة قاف، والبعض يندم على مخالطته ومجالسته ومماشاته ومسايرته لهؤلاء الذين صرفوه عن السنة وإلى غير ذلك. والبعض يندم لأنه يومئذ كان غافلا، كان وجد صوارف وصواد صدته وصرفته عن ذلك يندم. ولكن قلت لكم الدنيا دار عمل ولا جزاء كما تعلمون هذا في الحقيقة، والآخرة دار جزاء ولا عمل. الذي أراد أن يعمل يعمل في الدنيا، إنما الآخرة يجد جزاء عمله. لهذا ينبغي عليه إذن أن يعلم هذه الواجبات التي أوجبها الله عليه، وأن يستحضر هذه المراتب نحو ما أمره الله به، لأن أمر الله ينبغي أن يطاع به. فالمؤمنون لا يعصون الله ما أمرهم، إنما بكل يصدقون ويصدقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يصدقون بذلك ما شاء الله ويتلقونه ويصدقون في الامتثال والالتزام كما ذكرنا بعض الآيات البارحة. المهم قال أو عرف أن يعني قال وأكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. للأسف الشديد نجد أعماله على غير التوحيد. اليوم في 2014 مثلا تلقى مازال الشرك، الناس يظنون أن ذلك ليس منهيا عنه وليس حراما. لماذا لا يسألون مع أن المراجع موجودة والكتب موجودة والعلم ظاهر وافر وأهله كذلك؟ للأسف الشديد. وأن الله حرم الربا، ولكن هذا الإنسان يبيع ويشتري ولم يسأل. لعله يخشى لو يسأل تزول هذه الأرباح اللي دايرها في باله، والصفقة اللي استحضرها إلى غير ذلك ونحو ذلك. الوقت بقى بالزال. المهم فأقول هذا الذي يعني ذكرناه يا عباد الله، حتى يدرك الإنسان إذن حاجته إلى العلم. لما قال يعني ذكر هذه المراتب وأمره بالعلم، يعلم بأنه ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم، ينبغي. وهنا لا يعذر. لما؟ لأنه بإمكانه السؤال، ويعرف من يسأل ويجد من يسأل، وبإمكانه أن يتعلم. كأنه تعمد والشيطان زاده للأسف الشديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان كما قلت لكم نظرا لكون هذا العلم ينفع صاحبه بصورة متعدية، والإنسان في حاجة إلى العلم كما قال أحمد، يعني هو أحوج ما يكون إلى العلم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولا لا؟ بل كما قال يروى عن سفيان: إذا استطعت، يعني يا أيها المقبل على أي عمل تعمله أو أي قول تريد قوله، ينبغي أن تنظر قبل ذلك وتضبط ما تراه كذلك بالأدلة الشرعية. تراه نافعا أقبل عليه، وإن رأيته ضارا فاجتنبه وكف عن ذلك. حتى كما قال رحمة الله عليه: إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر فافعل. هذا حتى حك الشعر، ليس فقط هذه المسائل العظيمة، إنما العلم ينفعك في كل قضية وفي كل شأن وفي كل أمر وفي كل قول وفعل وفي ترك وعمل. حتى ما تترك ينبغي أن تعلم أن المشروع فيه الترك، وأن المرغوب فيه الترك، لأنه يعني الله أمرك بتركه هكذا ما شاء الله. وكذلك وهذا هو المنكرات وكل ما يندرج تحتها ويرتبط ويتعلق بها ويأخذ حكمها، مما الأصل فيه الترك، ومما ينبغي فعله ينبغي أن تفعله. لأن كما قلنا عباد الله، وبه نختم هذه الواحدة إن شاء الله، قلنا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا العلم النافع العلم الشرعي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر يعني فريضة الفجر، مما كان يدعو به: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بدأ بالعلم، لأنه بالعلم يعرف الرزق الحلال والخبيث، أي الطيب والخبيث، الحلال والحرام. وكذلك به يعرف العمل المشروع والممنوع، السنة والبدعة. انظروا، بدأ بالعلم، لأنه ينبغي أن نبدأ بما بدأ الله به، هو طريق الناس إلى الجنة. إنما يخشى الله من عباد العلماء، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك بالمقابل المضاد المغاير، الناس يندمون على أنهم لم يتعلموا، عندهم فرص للأسف الشديد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعدما ذكر المرتبة الأولى وهي العلم بما أمرك الله به، ثم بعد ذلك ذكر محبته، هكذا ينبغي على الإنسان أن يحب ما أنزل الله تعالى، أن يحب هذا الأمر الذي أمره به سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه قد سيأتي ذكر ما يحبط الأعمال، ما نهاك إلا كما قلنا البارحة إلا عن شيء يضرك ويؤذيك، هكذا صراحة، وتكره في الحقيقة، ينبغي أن تكره، لأنه مما يشقيك في هذه الدنيا والآخرة ويضرك كذلك ولا ينفعك. ذكر قال المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله، في نفس الوقت ذكر ضدها لأنه خطير، وكفر من كرهه، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي إذا كان الإنسان يكره ما أوجبه الله عليه من هذه الشعائر، مثلا كالصلاة والزكاة وغير ذلك، لا شك أنه هذا يحبط عمله، هكذا بكل صراحة، لأنه سنذكر الأعمال أو الأشياء التي تحبط الأعمال كالشرك والكفر والارتداد وإلى غير ذلك، أي الردة عن ونحو ذلك إن شاء الله، والرياء وإلى غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا قال فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. إذا أول شيء المحبة، محبة ما أنزل الله بعد العلم به، أن تحب ما أنزل الله عليك وما أمرك الله، أي ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ما أنزل الله، تحب القرآن ما شاء الله، تحب الله ورسوله، تحب هذه الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهكذا دائما وأبدا تحب هذه الطاعات، وحبب إليهم الإيمان وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هكذا إذن. ولهذا كما المحبة هي أن يعني الإنسان بكل صراحة أن يجد في قلبه وأن يعمر قلبه ويجعل قلبه عامرا ويجعله متعلقا بهذه الأشياء، يعني حتى ملذته، يعني يستلذ بهذه الأشياء، يتلذذ بها، يجد لذتها، ونفسه نزاعة، نفسه مائلة، نفسه مقبلة على هذه الأشياء، متعلقة بهذه الأشياء. فإذا ينبغي على الإنسان إذا أن يعني نحو ما أمره الله به، أن يجعل إذا قلبه متعلقا بمحبته وأن يعمر قلبه به، وذلك لأنه كما تعلمون أثر القلب على الجوارح، ومدار الجوارح صلاحا وفسادا على القلب، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، الحلال تتبعه وتتحراه وتتعاطاه وتفعله، الحرام تجتنبه تتفاداه تتحشاه تتقيه، بل تسد الذرائع وتتقي الوسائل الموصلة والذرائع الآيلة والمفضية به بك إليه سبحان الله. هكذا بل حتى تتقي ذلك بالمشبوه، حتى إذا تشابه عليك تتقي، لأن هذه الطريقة الشرعية كما قال الحسن بن علي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أو نفسه حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا، قبلها وبينهما أمور مشتبهات، أي بعد الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس. فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم جاء إلى ذكر هذا: ألا وإن في الجسد مضغة، هذا القلب ينبغي صراحة أن تجعله معيارك، أن تجعله ميزانك، يعني مثل ما قال، مثل ما جاء في حديث وابصة وفي سنده ما قال: استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوا. أو مثل حديث النواس وهو صحيح لما قال: والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. كأن القلب له أثر في ذلك صراحة. لهذا ينبغي أن تعلم هذا القلب تجعله ينبغي أن تجعله يكره المعاصي، يكره المخالفات، يكره السيئات، يكره المحرمات، وأن تجعله يحب الطاعات، يحب ما أمره الله به. خلاص، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي جعل هواه، ليس فقط جعله تابعا ومشاء كما قلنا ووقافا وملتزما ومرتبطا ومنضبطا حتى بهذه الأوامر، بل جعله محبا لها. لأن المحبة، قد يكون إنسان يعلم إذا ما عنده محبة يعلم وما يعملش. كم الإنسان يعلم الأشياء أحكامها وحقائقها وفقهها ونفعها ووجوبها وكل ما يتعلق بها، لكن العلم وحده ما نفعه. لا بد أن يكون هذا القلب بعد ذلك العلم يحب هذه الطاعات، مرحلة أخرى يكون يحب هذه الأمور التي أمره الله والواجبات التي أوجبها الله عليه. هذه إذن المحبة ستنفع، تجعله يقدم ويقبل، تجعله يجد في نفسه همة، ويجعل في يجد في نفسه إرادة، ويجد في نفسه كما سيأتي إن شاء الله مثل ما يقولون دافعا من الدوافع أو حافزا من الحوافز التي تدفعه إلى خطوة أخرى سيترتب على ذلك على تلك المحبة، وخاصة إذا كانت في القلب. إذا كانت، والقلب هو كما قلنا جماع أو مصدر أو منشأ هذه الأشياء، أو هو المحرك لهذه الأعضاء، لأنه كما قال: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك رأيتم دائما في أي أمر في القول لابد حتى يكون صادقا القائل يكون القلب موافقا ومتواطئا معه، يعني هكذا لابد. ولهذا عند أهل السنة لما يقولون هو قول وعمل يقصدون قول اللسان وقول قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل إيش الجوارح. لا بد، المنافقون يقولون بألسنتهم ولكن لما كانت قلوبهم تكره ذلك ولا تؤمن به كانوا كاذبين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب العلم من صحيح البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، إلى غير ذلك عباد الله. فالمهم، فلذلك رأيتم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. وكذلك التدبر، لا بد أن يكون القلب متدبرا، إذا تدبر القلب تنتفع به سائر الجوارح. وهكذا كذلك المحبة التي منشأها القلب، والتقوى التي مقرها القلب، يعني وتظهر بعدين على الجوارح. فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. المهم لذلك فينبغي إذن على العبد المسلم أن يعمر قلبه يعني بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة ما شرعه وما أمره به، ويسعى في سبيل تقوية هكذا تقوية ذلك وتوسيع مجالها فتستغرق وتشمل كل ذلك. فإذا كان القلب إذن يحب كما يقولون هكذا، يحب لله ويبغض لله، يحب ما يحبه الله لأنك أنت تعلم بأن الطاعات يحبها الله، ويحب كذلك الذين يتحرونها ويتحلون بها كذلك يتحلون بها، ويكره المعاصي وكذلك أهلها. ولهذا أنت الآن أصبحت تحب لله وتبغض لله، وكما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما من حديث أبي أمامة. ولهذا يحتاج إذن حقيقة للإنسان يحتاج أن يراعي ويعتني، وإن كان يعاني ويجاهد نفسه، هذه النفس لكي تصبح تحب هذه الأشياء قد كانت من قبل تأمرك بالمعصية، إن النفس لأمارة بالسوء، وقد تكون هذه النفس لوامة حتى من وجه اللوم، من وجه يعني فسروا النفس اللوامة بوجهين، يعني وجه من هذه النفس إذا كانت أمارة بالسوء لعلها تلومك لما لم تستزد ولما لم تستكثر من السوء، أو بالوجه الآخر تلومك على فعل السيئات وعلى عدم فعل الحسنات. ولكن هذه النفس أنت جاهدت ما شاء الله وعانيت وأذوقتها الطاعات وعلقتها بالطاعات وبينت لها حاجتها إلى الطاعات وأن الطاعات هي التي أمرنا الله تعالى الذي خلقنا لعبادته، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فينبغي أن نرضى بما رضي ربنا وأن نحب ما حبب إلينا وما يحبه ربنا من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتجعل قلبك متعلقة هكذا ما شاء الله تحب هذه الأشياء. لكن ما بلغت هذا إلا بعد أن عانيت والحمد يعني وجاهدتها ووفقك الله وهداك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك أصبحت نفسك مستسلمة لأمر الله، جعلت نفسك اللي قال الله تسكن وتسكت، يعني خلاص لا تتقدم بين يديه ولا تتردد ولا ترتد ولا تراجع ولا تجادل ولا ولا ولا، إنما علمت شيئا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا إذن هكذا الذي حتى أصبحت هذه النفس مطمئنة ما شاء الله، تطمئن بذكر الله وتطمئن بمحبته وتحب ذلك الشيء وتجد لذتها وتجد نشاطها، أي قلبك يجد لذته ونشاطه ويكون ما يميل إليه بكل صراحة وينزع إليه ويبتغيه ويلتمسه ما شاء الله، وإذا افتقده يحس بنوع من النقص، يعني شيء ينقصه بشيء ينقص إلى غير ذلك ما شاء الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا أصبحت هذه النفس أسكنت قلبك وأعانتك على الطاعة. مسكين نفوس الكثير من الناس اللي ما حببوش، الذين لم يحبوا هذه الطاعة يعلمون ويدركونها ويعرفون حقيقتها وأهميتها ووجوب عملها وإلى غير كل ما يتعلق بأحكامها وعلومها ودقائقها وكل ما يرتبط بها، لكن مع ذلك لا يجد في نفسه محبتها، كأن هذه النفس أشربت أمور أخرى، تعلقت بأمور أخرى، أحبت أمورا أخرى، ما علمها ما حبب إليها الطاعات. هذه النفس ولو كما يقولون خالفت فتوه تقواه، يعني خلاص فتوى العلم لكن تقواه نفسه خالفته ما التزمت، مسكين يعرف لو تسأله يجيبك ويصيب في الجواب ولكن في العمل للأسف لأنه ما أحبها. فينبغي على الإنسان أن يحبها، ولذلك ما قال ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولكن ينبغي على الإنسان كذلك أن يسعى هكذا ويسأل الله، يسأل يستعين كذلك بالدعاء، يسأل الله أن يحبب إليه هذه الطاعات، يحببها إليه وأن يجعله يحبها، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يسأل يدعو الله سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور الثابت من رواية معاذ: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، حتى الأعمال التي تقربني إلى حبك أسألك اللهم حبها. تصور كما جاء في حديث آخر، الحديث القدسي: من عاد لي وليا، تعرفونه، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا لا؟ حديث كما هو في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة، قال: ولا يزال عبدي. انظروا، لما يتعلق الإنسان بالطاعة ويحبها، لأن المحبة هذه تنفع بكل صراحة، كما بالوجه المضاد والمغاير والمناقض أو الناقض لها، كذلك كره ذلك هذا يؤديك إلى الكفر ويؤدي بك إلى جهنم ويحبط أعمالك إذا عملت أشياء يحبطها، خلاص. إذن كما سيأتي بيانه، أما محبتها تنفعك لها آثارها الحسنة وثمارها الطيبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان ويبين ربنا سبحانه وتعالى بأن هذه إذا أحبك ربك أو إذا عملت واستجمعت واستوفيت الأسباب المحصلة، الأسباب الجالبة لمحبته التي تستعين بها بإذن الله على تحقيق محبته. سبحان الله العظيم، أنت لما تقرأ القرآن وتتدبره ولما تعمل هذه الطائلة غير ذلك، يعني من هذه الوجوه ما شاء الله، تلقى كما يعني بيّن أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره، لما ذكروا هذه الأسباب المعينة التي تعين الإنسان أو التي تكون سببا في جلب وتحصيل هذه المحبة. والمهم باختصار، فربنا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما اكتفى العبد هذا بالواجب منها، لا والله، تعلق قلبه بالنوافل، تعلق قلبه بالطاعات، ليست الواجبات فحسب، بل حتى المندوبات لا يزال يتطوع ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل. لما؟ لأنه خلاص رزق محبة ما أنزل الله، رزق أوتي محبة ما أمره الله به. سبحان الله، المؤمنون لما يعرفون هذا إذن يتعلقون به ولا يكفون ولا يكتفون بالواجب، ليس كالذي قال: هل علي، كما في الصحيح ذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما أوجبه الله عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وما أوجبه عليه من الصيام، أنه أوجب عليه صيام شهر كامل، هل علي غيره؟ إلا أن تطوع. والرجل بعدين قال في الأخير لما بين له ما أوجبه الله عليه من فرائض الإسلام، قال: والله لا أزيد، انظروا، لا أزيد ولا أنقص. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلح إن صدق. المهم، لكن الناس ثلاثة أقسام: فيه الظالم لنفسه، فيه المقتصد، وفيه السابق بالخيرات. هذا الذي ما شاء الله لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، هاي ثمرة محبة ما أنزل الله، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة التقرب إلى الله بأعمال تجد نفسك تحبها، تجد نفسك تقبل عليها، تجد نفسك تنشط، بل تجد نفسك لعل في بعض الأحيان قد تجد فيه شدة، وقد تكون عند المكاره، وقد تكون عند الشدائد، ولكن مع ذلك تتحمل وتتجلد وتصبر وتحتسب. هكذا تعلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. بمعنى ينبغي أن تعلم هذا وأن تتعلم شيئا اسمه الصبر، تحبس نفسك، إذا نفسك فكرت في الإقلاع عن الطاعات اجعلها تصبر وتتحمل متاعب، لأن عند المتاعب تكون أحسن المكاسب والأجر على قدر المشقة. هكذا إذن، ما شاء الله، العطاء والجزاء بحسب المحنة والبلاء. يعني ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المهم باختصار قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله، هذه إذن من ثمرات ذلك، سبحان الله العظيم. ثم قال فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله، بمعنى أنه لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة، المحبة الحقيقية، المحبة الشرعية. في ناس يزعمون أنهم يحبون الله أو يزعمون أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لمحبته علامات ولصدق المحبة شروط ولحقيقة المحبة مظاهر ودلائل وأمارات. فهل هذا المحب كان حقا وصادقا كما قال القائل أتبدي حب الإله وأنت تعصيه؟ إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف أنت تقول تحب الله وأنت تعصيه؟ يعني يقول يا راجع نفسك صحح، هذا ما أنت تقول شيء ليس صحيحا. نعم. لذلك إذن هؤلاء قال إذن هذا يعني قال إذا يعني أي لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية الصادقة، وليست محبته مجرد ادعاء أي دعاوى. لا، وإن لو كانت الدعاوى هكذا لادعى كل أناس، بل كل الناس يدعون محبته، وفيه ناس يعني عندهم الدلائل الصادقة والحجج الصحيحة والبراهين الحقيقية الصادقة على صدق محبته، وهنالك أناس ما عندهم، يجد ما عندهم شهادة يعني يستدلون بها على صحة الدعوة، ما عندك شهادة، ما عندك دليل، ما عندك حجة، يتراجعون ويتأخرون. إنما كما قال يعني هؤلاء الذين مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما قال الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الله يقول لك أنا أندير وندير، لا والله لو كنت محبا له لأظهرت مظاهر محبته التي تدل على صدق محبته. ما هي مثلا من بعض مظاهره؟ كما قلنا إن محبته لها مظاهر لا بد أن يتحراها ويتحلى بها، يعني صراحة كل من يعني يدعي، كل من يقول وكل من يدعي ويزعم أنه يحبه، فكل يعني فمن كان مستحضرا مستظهرا صراحة لهذه المظاهر في الواقع صراحة وعلى الوجه الشرعي وعلى حقيقة ذلك فيقال هذا دليل يدل عليه، لأن هذا الدليل هذه المظاهر تدل على أنك تحبه. فما هي المظاهر عموما؟ يعني نذكر أول هذه المظاهر طاعته واتباعه، وهذا أقوى شاهد على محبته. هل أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته؟ حتى يقول والله في، لأنه في ناس ممكن لو تقول له الاحتفال بالمولد لا يجوز يقول كيف أنت ما تحبه، تقول هاي المحبة الصادقة، المحبة العاطفية ليست صادقة، المحبة النفسية الحماسية ليست كذلك، إنما المحبة الشرعية لا غلو فيها ولا جفا، حتى الذين غلوا لا يصح، هذه محبة غير صادقة، ما لا جفاء فيها ولا غلو، سبحان الله العظيم. لكن ما دمنا نذكر محبته فقال إذن ومن يعني نذكر بعض المظاهر، إذن طاعته واتباعه وهذا أقوى شاهد كما قلنا على محبته، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وسلم. يعني لما يأتيك الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، البخيل من ذكرت عنده يصلي عليه ولا لا؟ أقل شيء، وتوقر وتحترم. لما الرجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، لا تجادل ولا لا لا ولا لا تجعل، يعني سبحان الله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالأدب مع غيره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ولا لا، لا ترفعوا أصواتكم كما سيأتي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا الذي ينبغي، إذن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والأدب معه، ومن المظاهر محبته كذلك تذكره صلى الله عليه وسلم وتمني رؤيته كذلك والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة قرابته وآل بيته ومحبة كذلك أزواجه وصحابته رضوان الله تعالى عليهم كذلك من مظاهر، حتى يعرف لما قالوا فأكثر الناس لم يحب الرسول، قال يقول لعله كيف ها ليست مجرد دعوة، إنما كما قيل قديما والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. يعني لهذا قال ومن مظاهر محبته محبة سنته ومحبة الداعين إليها الذين يدعون إلى سنة تبجلهم وتحترمهم. لما؟ لأن هؤلاء يدعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المضاف إلى فاضل يأخذ حكمه مثلا، هذا يضاف إليه. انظروا حيثما يذكر شيء يضاف إلى الله، يعني يقول بيت الله سبحانه وتعالى نعرف لها أحكاما احتراما، يعني لها أحكام شرعية ولا لا؟ قل هذا بيت الله وهكذا الشعائر وهكذا دين الله وهكذا سبحان الله. وكذلك لما تضيف شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه سنته وهذه تضاف وتصح إضافتها بالنسبة إليه، كذلك ينبغي تشريفها وتفضيلها. وكما يقولون إذا كانوا يقولون المزيد له حكم المزيد عليه في الحد والفضيلة أو التابع له حكم المتبوع، فيقال إذن كل ما كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومضافا إليه وصحيح النسبة إليه هذا ومتعلقا به ينبغي احترامه وينبغي، وهذا الذي يدل على صدق محبتك له. ولذلك كما قلنا إذن محبته ومحبة الداعين إليه وهكذا عباد الله. وإلا كما قلنا كما قال أحد السلف لعل الإنسان يظن أن المسألة كذلك أن يحب هو، لا لا، أن تكون محبتك صادقة، أن تكون محبتك مثمرة، أن تكون يعني إيه قال الوقت يعني يريد أن يقول عدم الاستطراد والاسترسال في الشرح جيد. نعم بارك الله فيك. أقول كما قال ليس الشأن أن تحب الآن لا تتوقف عند هذا، لابد أن يكون حبك مثمرا ومؤثرا ونافعا لك وجالبا لك، يعني فيه يجلب لك محبة من تحب هكذا ولا لا؟ كالله سبحانه وتعالى أحببت ربك كنت صادقا بمحبته فأحبك الله، وهكذا ما شاء الله. الآية الكريمة يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إذا ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، هذا الذي كان عليه يعني الأوائل السلف الصالح. إذن هذا. ثم الثالثة، المرتبة الثالثة بعد العلم والمحبة، بعد العلم بالشيء ومحبتك له ما شاء الله، الآن مرتبة ثالثة وهي العزم على الفعل، أن تجد في نفسك قصدا تقصد وتعزم يعني وتتعلق بذلك وتستجمع في نفسك وتستحضر في نفسك وتستظهر في نفسك الإرادة على فعله والتعلق به والهمة والهم كذلك بفعله ما شاء الله. فالعزم كما قال العلماء هو القصد الجازم المتصل بالفعل، وحقيقته واستجماع قوى الإرادة على الفعل، أو كما قال الطبري يعني في تفسيره تفسير ابن جرير العزم على اعتقاد، العزم هو إيش؟ هو اعتقاد القلب على شيء، هذا يقول عزم. إذا عقدت وعزمت قلبك خلص نوى وأراد وقصد وعزم على فعله فذلك عزم، هذا ما شاء الله. العزم هو الجد والقطع على فعل الشيء ونفي التردد عنه، إذن هو توطين النفس على الفعل، إذن العزم هو هذه النفس توطينها على الفعل، تجد في نفسي كذلك. ولهذا عباد الله فينبغي إذن ومما قلت ومما ينبغي قال المرتبة الثالثة العزم على الفعل. وكثير من الناس، قال وكثير من الناس عرف أي علم وأحب، علم ذلك الذي أمره الله به وما شاء الله وأحبه، ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. فلذلك المهم، فينبغي أولا أن يجد في نفسه، قلت يعني ذكرت قلت مما يجب علينا أو مما يجب على العبد نحو ما أمره الله به أن يكون عازما على فعله، فبعدما علمه وأحبه فيجب عليه توطين نفسه النفس على فعله، والجد والقطع على الفعل، واستجماع ذلك أي قوى الإرادة على الفعل، لأن الهم بالشيء هو إجراؤه بالبال. هممت يعني إجراء الشيء بالبال، هذا هو الهم بغير تصميم، وإذا اقترن به تصميم أصبح عزما. خلاص صمم، صمم على الفعل، ليس فقط إنه فكر، يقولك نفكر حتى عرفا، لو يقول إنسان فكر تعرف بلي مزام عزم شيخ يقزك، تقول لا لا حاخويا إلق دير يا أخي هكذا ولا لا، حتى يقولك السنة نشوف، هذه تعني نشوف مش عزم يا أخي هكذاك. إذا أنت تحب تقوله لابد باش يكون مصمم ويكون عازم وقاصد يا أخي هكذاك، إذا لابد من العزم على فعله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من دعائه الثابت: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع إحداهما. هكذا، إذن فإن العبد يعرف الرشد ويحبه، لكن عزيمته غير قوية، فلا يكون لقلبه إقبال على العمل به، ولا تكون له إرادة على ذلك، فإنه قد يعرف الصلاة ووجوبها أي وفرضها وفضلها، ويعلم مكانتها وكل ما يتعلق بها وما فيها من ثواب، ويعرف ما يترتب على تركها من عقاب وسوء يعني عاقبة هؤلاء في الدنيا والآخر مثلا، تعرف هذه الأشياء يعرفها فيحب ذلك، لكن عزيمته ضعيفة، لكن عزيمته ضعيفة، قد تحضر الصلاة ولا تراه يمشي كالمصلين ويبدي همة وعزيمة على أن يصلي في المسجد أو يصلي في الوقت أو نحو ذلك. فلابد أن تكون بعد أن علمت فضلها ووجوبها وكل ما يتعلق بها ما شاء الله، وأحببتها ما شاء الله، وتعلق يعني وجدت في نفسك محبتها وفي قلبك كذلك محبتها، لكن لابد من العزم على تطبيقها، على أدائها وعلى إقامتها. هكذا إذن، لكن لما تكون هذه العزيمة ضعيفة فاترة فقد لا ينفعه ذلك. وكذلك قد يسمع الإنسان الموعظة والذكر ويتأثر فيحب ما يوعظ به، لعله يطلب منك أن تعظه، يطلب منك أن تعظه. ولهذا البعض الناس يقول لك هذا حماس يا أخي هكذاك، يفرقوا بين المتحمسين يعني اللي يتأثروا مساكن ولكن ما عندهمش تطبيق، يعني ما عندوش عزيمة على عمل ذلك. المهم باختصار، ويحب يعني قد يحب أن يسمع الموعظة والذكرى، ولكن يعني لكن بكل صراحة ما يقول توقف أو لا تخاطبني أو لا تعظني أو بدل غير نوع الخطاب نوع البيان، لا لا لا بالعكس يستزيد، لعله يستزيد، لكن لا تكون له عزيمة على العمل، فتكون عزيمته فاترة، كما قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم زيد وأشد تثبيتا. إذن ينبغي، ولهذا قال: ولكن لم يعزم بعض الموانع التي صدته، أو بعض مثل ما قال الموانع التي منعته، لما لا يجد في نفسه عزما وإقبالا وقصدا وتصميما على الفعل؟ لما قال: ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. عنده منصب في ما أدري في وظيفة ولا في مكانة ولا في وسط ولا في مهنة ولا بين الناس، يخشى والناس على غير ما على غير الخير وعلى غير الصلاح وعلى غير الحق مثلا، استغفر الله، فيخشى لو يعني يظهر لهم بهذا المظهر إما أن يحرموه منه وأن يقيلوه أو يحصل يعني أو ممكن يزول ذلك الذي كان عنده ويضيع ذلك الذي كان عنده، لأنه كما تعلمون كما ذكرت قالت مثل أن يكون عنده جاه أو عنده رياسة أو أموال أو مكانة أو سمعة، هذا الإنسان يخشى أن استغفر الله بعض الناس ممكن في بعض الأوساط ما ممكن يخاف له، كان يقولوا باللي رجل سني ولا لا، ولهذا تلقى يخلي يترك السنن يعلاش ويعرف لي واجبة، يعني أقصد الواجبات أعني يعني ممكن كاللحية مثلا أو غيرها مثلا، نقول بعض الواجبات لعله بعضهم حتى يفرط في الصلاة في وسط يقول ماذا ما يقولوش يصلي، لا رد بالك، يعني أنت الآن كما قال الله سبحانه وتعالى فيه دنيا وفيه آخرة ولا لا، اجعل دنياك تابعة لآخرتك، وبل حتى من دنياك لا تنسى نصيبك حتى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش نصيبك من الدنيا أن يعني الدنيا نفسها ما شاء الله التفسير يعني المطلوب يفهمه الناس أنه حتى هذه الدنيا، لأنه من طلب الدنيا أضر بالآخرة ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأنت كما قال ربي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن أنت ينبغي أن يعني إذا كان هذه الأشياء تحرمك أو تصرفك أو تمنعك أو تصدك عن ذلك فاتركها فضعها، إما وإما بكل صراحة. أنت شوف هذا الذي كثير من الناس يخشون على أنفسهم من تغير دنياهم، وقد كانوا فيما سبق كما ذكره وكانوا اليوم أصبحوا أكثر من ذي قبل، أكثر من ذي قبل. نعم، ولذلك كما قال كما يكون إذا له مكان عند أناس، ثم ذكرت يعني قلت عند أناس مبتدعة، ثم يعرف السنة، يعرف هذه الإنسان السنة، هداه الله إلى السنة، ولا يزال خلاص يقول يخشى أن الناس يقولوا أنت على غير ملتنا وعلى غير طريقتنا لا والله، فيقول لا، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في يعني في العمل إن شاء الله. كما نذكر قصة هرقل مع قومها مع شيء. المهم باختصار، فهذا الإنسان يخشى من تضييع ذلك أو تغير أمره كيف كان في ذا مسؤولية وذا جاه وذا أموال وسمعة وريادة ورياسة وكلش، فينقلبون عليه وينقمون عليه ويبغضونه ويعادونه لعلهم يؤذونه، فإذا ويذهب ويخشى أن يفقد كل هذه المصالح وهذه المكانة فيترك. وابن مسعود ذكر في حديث باختصار كما يذكر الأخ حتى لا نلتزم بالوقت، وابن مسعود كما ذكر في حديث رواه الدارمي والحاكم، قال يعني لما ذكر الفتن وكيف تنقلب الموازين وتختل الموازين والمعايير والقواعد ليصبح الشيء الطيب والشيء الحسن، يعني هذا يضحون به من أجل الشيء غير الحسن غير الطيب الخبيث الزائل، سبحان الله العظيم، كأنهم يضحون ويضرون بآخرته من أجل دنياهم ومن أجل هذه المواء المادة من أجل حطام هذه الدنيا وزخرفها. ذكر حديثا قال كيف أذكره بتمامه، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. سبحان الله، كيف الناس تنشؤون على غير الحق وعلى غير الهدى وعلى غير الصلاح وعلى غير حب معرفتي وحب الصالح، بل لعلهم يحبونه، بل لعلهم يعرفونه ويعلمونه ويعرفون صلاحه لهم وحاجتهم إليه وإلى غير ذلك، ولكن للأسف الشديد لما ما وجدوا هذه العزائم على فعله استمروا واستقروا واستنكفوا أو استكبروا يعني على الصيرورة وترك ذلك الشيء لما هو أنفع وما هو أفضل منه. قال المهم باختصار لما سألوه قال ومتى ذاك، تعجبوا، قال ومتى ذاك، قال إذا ذهبت علماؤكم. نعم، العلماء هم الذين مثل ما فعل الشيخ لما ذكر هذه الرسالة، واجبنا نحو ما أمرنا الله به. هاي نعم، هالعلماء انظر ماذا يقولون، يصارحون ويصححون ويوجهون ويرشدون ويعلمون ويقرونك على الصواب وينكرون عليك الخطأ ويشجعونك ويؤيدونك ويعظونك على المعروف ويؤنبونك ويوبخونك ويزجرونك وينهونك عن المنكر إلى غيره. سبحان الله، هكذا هم العلماء صادقون، يصدقونك ويصدقون في معاملتك كما يقول بالحق، لأن هذا هو الأصل، أن يصدقوك، وهذا هو شأن العلماء من خصائص الأنبياء، الصدق المنافي للكذب. لا يكذبون، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. المهم باختصار، لما قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم، لا بد، القراء ليس فقط مجرد القراءة، يعني يعرف يقرأ النصوص والكلمات، يعرف مبناها ويعرف لفظها ونطقها وقراءتها وإعرابها مثلا ما شاء الله، لكن لابد أن يعلم معناها ومدلولها ومقتضاها والمراد منها وإلى غير ذلك ما شاء الله. لابد هكذا ما شاء الله. قال ولهذا الفقيه هو الذي يعلم، قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، الشاهد والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذه الثانية، ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. إذا لا بد أن تكون لك عزيمة على الفعل، وإلا تندم يوم القيامة لما ترى جزاء أعمالك وترى الصلاح أين أدى بالصالحين وإلى أين آل بهم واستقر بهم المسير إلى خير قرار إلى خير مآب وخير مآل، وكيف كان مصير وعاقبة ومآل غيرهم. سبحان الله. إذن لذلك يندم الإنسان ولا تحين مندم، ويومئذ ماذا يقول؟ ويوم يعظ الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيلا، يا ليتني والله أوتيت العلم بما أمرني الله به وأوجبه علي، ما شاء الله عرفته وعلمته وتفقهت فيه وأحببته، ويا ليتني عزمت على العمل به، ويعني هكذا، ولم ألتفت إلى أولئك المحيطين بي من أصحاب وزملاء ونحو ذلك الذين شغلوني وصرفوني الذين أنسوني الذين أضلوني عنه. قالوا يا ويلة ليتني أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ينبغي أن يعلم. والمرتبة الرابعة العمل، بعد ما علمت ما أمرك الله به، علمته ما شاء الله وأحببته كذلك وعزمت على الفعل، عزمت لم تعمل بعد، إنما استجمعت في نفسك القصد والعزم على فعله ما شاء الله والهمة والإرادة على فعله كذلك ما شاء الله، الآن لا بد من إنجاز، لا بد من تحصيل وتحقيق وإيجاد وإيقاع العمل، لا بد أن يحصل هذا العمل. هكذا قال العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل المهم قال يريد أن يقول كذلك، منهم من إذا عزم لم يعمل بعد، أو حتى منهم إذا عزم وعمل حتى العمل ينبغي أن تعطيه قدره وقيمته وفضله وتتعلق به، ولا يصرفك عنه صارف ولا يصدك عنه صاد، كما ذكر هنا قال كذلك في الأولى، قال ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه، يتغير هذه المصالح والمكاسب التي كسبها هذه والمناصب التي قلدها أو أوتيها، هنا حاجة أخرى لعله يتعلق، يعني هذا الرجل إذا عمل عملا يكون يعمل عند أناس أو يكون تحت إمرة أو وصاية شيوخ أو كذا، فيخشى أن يغضب عليه ويخشى أن يهجروه ويتركوه ويخشى أن يمنعوه وما إلى ذلك أو أن يؤذوه مثلا إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه، يترك العمل، يكف، يمتنع، إما أن يمتنع وإما أن يكون قد عمل، فلما بلغه ما بلغ مما حصل له أن هؤلاء لا يحبونه على ما هو عليه ولا يرضون به أن يكون متحليا أو متلبسا بل متحريا أو متعلقا أو متسما أو متصفا بهذه الصفات وهذه الأعمال الفاضلة، فإنه يترك يعني يكف عن العمل. ولهذا قال المرتبة الرابعة العمل، ينبغي أن تعملوا ولا ينبغي أن يمنعكم مانع. لا بد من تجاوز تلك الموانع التي تمنعكم من أعمال الصالحات، من العمل الصالح، لأن الأصل في العمل الصالح أن يجد الأسباب التي تدفع صاحبها، تلك الحوافز التي تزيده تحفيزا وتزيده همة وتزيده إقبالا. إذا حصل هذا المانع تستطيع رفعه أو دفعه أو اتقاءه أو فينبغي لك هذه الموانع، يعني سبحان الله. المهم باختصار قال: وكثير من الناس، العمل مطلوب، الآيات والأحاديث في وجوب العمل، تعرفون اللي يقول ولا يعمل يعني مذموم هذا الرجل، ومذموم قوله من غير عمل. الله سبحانه ذكر آيات منها قوله تعالى مثلا، تذكرون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم لا بد من العمل. لما لا بد من العمل؟ بالعلم، لأن اقتضاء العلم العمل. ولقد ألف في هذا وذكر السلف والصالح أقوالا كثيرة وآثارا غزيرة في بيان وجوب الربط والضبط والجمع بين العلم والعمل، أي العلم النافع والعمل الصالح هكذا. وثمرة العلم العمل كذلك، وأن الله يحاسب الإنسان يوم القيامة، يعني كما في حديث ابن مسعود: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني مما يسأل عنه وعن علمه ماذا صنع فيه. وكذلك الآثار، منها تذكرون أثر يروى عن أبي الدرداء قال: إني أخشى أن يسألني الله سبحانه وتعالى، أخاف أن يسألني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا عويمر يا عويمر. عويمر هو اسم أبي الدرداء، كنيته أبو الدرداء. يا عويمر هل علمت؟ أقول: يا الله علمت. يا عويمر ما ثم يسألني الله، أخشى أن يسألني وأخاف أن يسألني، يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ كيف كان عملك؟ يعني ها، لابد أن يكون العمل على الوجه المعلوم، يعني لا شك العمل واقع الموافق لذلك بكل بحدوده وقيوده وخصائصه وضوابطه وشروطه وأركانه وكل ما يتعلق به ما شاء الله. لهذا إذن، ولهذا عباد الله، المطلوب من الإنسان المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة. لهذا قال المرتبة الثالثة العمل، لا تسوف، لا تؤجل، لا ترجع، لا بد من سارع إلى الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هكذا بادروا بالأعمال الصالحة، فلا بد إذن، لا بد من مبادرة بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فإذن لا بد على الإنسان أن يكون كذلك، أن يكون عاملا بما يعلم، بما أمره الله سبحانه وتعالى به، وإن الله سبحانه وتعالى يأمره بذلك ولا يحب له أن يؤجل، أن يؤجل هكذا. التخجيل من التأجيل، لا بد من التأجيل. ولذلك المبادرة والمسارعة هذا الشيء المطلوب والمرغوب فيه في الأعمال الصالحات عباد الله. ثم قال: وتبين عليه من يعظمه. يعني هذا الإنسان وإذا عزم أو عمل هكذا، وتبين عليه من يعظمه، أي من شيوخ أو غيرهم، ليسوا شيوخا كمسؤولين إلى غير ذلك مثلا أو نحوهم، يعني من لعله له في نفسه مهابة له أو تقديرهم أو احترام أو ممكن يخشى. يعني فالإنسان إذا تعلق، يعني لأنه في ناس الآن تعظيم الشيوخ يؤدي بهم إلى أن استغفر الله، هذا الذي يمشي عليه الحزبيون. الحزبيون يعني مثلا يجعلون الإنسان يمشي على ما يقرره الحزب ولو كان على خلاف الحق الذي يعلمه وعلى الهدى التي هو عليها. ولو كانوا يقولون الإخوان عندهم في صياغ بيعتهم مثلا نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى أن قالوا ولو خالف رأي الجماعة رأي الشخصي، كأن رأيه الشخصي يعني هذا هو الحق، هذا هو السنة، لكن الجماعة تقول لا وإحنا نترك هذا ما نعمل هذا، فيتركه يقول آه هذه بيعة أعوذ بالله. يعني إذن كذلك ممكن تعظيم الشيوخ، شيخه يراه على غير ذلك المنهج وعلى غير تلك الطريقة وعلى غير تلك الملة وعلى غير تلك السيرة والمسيرة، فيخشى لو يفعل السنة أمامه الشيخ لعله شيخ يراها بدعة استغفر الله، أو يراها ما أدري كيف، لا والله ما يتركها. لذلك لأنه علاش يعظم هؤلاء، يعظمهم ويبجلهم وما إلى ذلك، فيخشى لو إذا رآه لا يحب ذلك وشيخه لا يقره على ذلك. وإذا هذا الإنسان يترك ذلك العمل ولا يعمل، وهذا خطأ في الحقيقة. لا بد من تعليم، ولا بد من حمل، ولا بد من تعليم نفسك وحملها على العمل على العمل. ولهذا قال وتبين عليه من يعظمه، أي اطلع عليه وظهر عليه وعلم به ووقف على عمله بعض من يعظمهم من شيوخ وغيرهم. ولهذا وهذا في الحقيقة يحذر الإنسان، قد يجعل يحرمك من الخير ويجرك ويدفعك ويوردك بكل صراحة شر الموارد، ويؤول بك إلى مآلات تندم عليها وحينئذ لا ينفع الندم، وتبكي عليها لا يشفع البكاء، وتقر بها لا ينفع كذلك الإقرار والاعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، حتى العقل هنا يعني عقل رشد، يعني أعقل أفهم وأعي وأعلم ذلك وأتبع وأعمل به، أعمل بذلك الذي علمته ما شاء الله الحق، واتبعت ذلك الذي علمته أنه هو الهدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا ذكر مثلا تذكر قصة هرقل يعني المشهورة التي هي في مثلا كما في الصحيح هكذا صحيح البخاري من رواية ابن عباس، تعرفون أنه لما دعا عظماء الروم وقال لهم يا معشر الروم ما لكم في الفلاح والرشد، وأن يعني يثبت ملككم، يعني يثبت هذا الملك، ويعني فتبايعوا يعني هكذا تبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني نفروا نفرة عجيبة وأعرضوا إعراضا كبيرا، يعني ظهرت علامات وأمارات الكره لهذا الشيء والإعراض عنه، بل ليس فقط لهذا بل حتى عنه، لعل بعض يقول لك يخفيها في نفسه وإن كان يكرهها، لا بل ظهرت عليهم بأحوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. إذن فيعني فوجدوها قد غلقت، فلما رأى انظروا يعني أعرضوا عنه وما أحبوه، ولعله يخشى أن ينقلبوا عليه أو يؤذوه، ولعله يخشى أن يقيلوه أو يقتلوه مثلا، تعرفون هذه الأشياء يعني. إذن لذا فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، انظروا غير الخطاب تغير خلاص، لما قال وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم، هذا ولو ما هؤلاء ليس شيوخه، ولا إنما يعلم حاجته إليهم ويخشى بأسهم أو يخشى أن يزول هذا الذي هو فيه من الملك والسلطان والجاه وما إلى ذلك. المهم فقال مردوهم إلي، فلما المهم قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي، وغير خلاص حورها بل حرفها، قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، أي مدى تمسككم ومدى التزامكم وتشبثكم لهذا الذي أنتم عليه. وكان يقول أنا لأمتحنكم ولأرى هل أنتم لتزالون على ما أنتم عليه ولا كيف. سبحان الله العظيم، يعني امتحان واختبار كأنه سبحان الله. قال يعني مدى تمسككم، يعني اختبر بها شدتكم على دينكم، وقد رأيت أي وجدت ذلك الذي كنت أريد رؤيته ومعرفته وقد رأيته، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، مات على الكفر. فلما تبين عليه هؤلاء إذن وظهر لهم أمرهم وظهر له أمرهم وأنكروا هذا الإنكار، خاف أن تتغير دنياه فرجع عما قال به وبقي على كفره. لهذا عباد الله ينبغي إذن يحذر الإنسان ويتقي كل ما يعني يصرفه عن العمل أو يصده أو يشغله عما أمره الله به من الطاعات وما خلق لأجله من العبادات، وما خلقت العبادات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك المرتبة الخامسة، قال أن كثيرا ممن عمل بعد العمل، يعني بعدما علم الإنسان ما أمره الله به وأوجبه الله عليه، مثلا علم أنه ينبغي أن يبدأ بالعلم فبدأ بالعلم، وعلم أنه ينبغي أن يحب ذلك فأحبه ووجد في نفسه محبته ووطن هذه النفس على فعله وأوجد في نفسه العزم والقصد والسعي ما شاء الله من أجل فعله وتطبيقه وتحقيقه وتحصيله وإقامته كذلك ما شاء الله، وعمل أيضا عمل لكن في من يعمل عملا صحيحا بالوجه وبالشروط والضوابط الشرعية فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان مستوفيا إلا ما كان مستوفرا إلا ما كان مستجمعا لتلك الشروط التي لا يقبل الله الأعمال إلا بها. وهذا معلوم عند الأولين والآخرين بأن الله لا يقبل من عباده إلا الأعمال التي كانت خالصة له وكانت على الوجه الذي شرعه وبالشروط التي لا يقبل الأعمال إلا بها. تذكرون قصة ابني آدم، واتلوا عليهم قصة نبأ، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. ماذا قال الآخر الذي تقبل منه لغير المتقبل منه الذي حسده على؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لابد. فأنت كذلك تعلم بأن كثير ممن عمل لم يكن عمله، كثير من الناس لا يراعون، كثير من الناس لا يستحضرون ويستظهرون يعني صراحة ويستوفرون أيضا هذه الشروط. تجد منهم من إذا عمل وكان عمله خالصا إنما يقع الخلل والخطل وتقع العلل في الجانب الآخر في صورة وجنس وماهية العمل، أي لم يكن ذلك العمل صوابا، لم يكن ذلك العمل على الوجه المشروع على الوجه الذي يحبه الله، لأنك أنت علمت أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. هذه الأعمال هل يحبها الله؟ هل يرضاها الله؟ هل يقبلها الله؟ كيف تعلم؟ بالقرآن والسنة. الله سبحانه بيّن العمل كيف يحبه وكيف يرضاه ويقبله كذلك. لهذا قال ذكر قال أن كثيرا ممن عمل يعني ليس مجرد العمل الآن، إنما لابد من تعيين ولابد من تبيين ولابد من تحديد أو تقييد العمل الذي يقبله الله، جنس العمل لابدها من أي جنس هو من جنس الصالحات ليس مجرد الأعمال. نعم، لأنه في ناس يعملون أعمالا ولا تقبل منهم. الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سبحانه إلى غير ذلك. فكيف العمل مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات، نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن معناه ولهذا بين الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا. الدليل تجد قوله سبحانه وتعالى في آيات منها نذكر آيتين. الآية الأولى من سورة أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. هنا ذكر الشرطين: الصلاح والإخلاص، أن يكون العمل صالحا في نفسه وذاته وعينه ووصفه وكنه وماهيته، أن يكون من جنس الأعمال الصالحة، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى. إذن ولهذا أو كما جاء في الآية الكريمة الأخرى وهي من أوائل سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا إذن فذكر يعني الإمام الفضيل بن عياض في هذه الآية، يعني لما قرأ هذه الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فقيل له، ذكر كلمتين هام التي ذكرهما، قال: أن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. لما ذكرها قرأ هذه الآية: فمن كان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فيسأل هؤلاء، شايفين، سألوا الأذان، تفضل، إن شاء الله نختصر بعدين، تبقى مرتبتان إن شاء الله فيه. إذن فذكر الفضيل بن عياض وكنيته أبو علي، لما قرأ هذه الآية قال: أخلصه وأصوبه، وهما اللذان ذكرهما المصنف: الإخلاص والصواب. فسألوا هذا، نجد أن الحريصين نجد الحريصين على الاستجابة لأمر الله والامتثال والطاعة تكون، يعني يعلمون ويفهمون ويعقلون ويفقهون ذلك ويفهمونه على وجهه وحقيقته هكذا، ويطبقونه على ذلك كذلك، فيسألون، ليس كما حصل لهؤلاء الذين ذكرهم لما علموا أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك وأحل البيع وحرم الربا وكذلك حرم أكل مال اليتيم إلى ذلك ما ذكره، ولم يسألوا، يقبلون على ذلك ولا يسألون. هؤلاء لما ذكر لهم هاتين الكلمتين يريدون معرفة مدلول ومعنى والمراد والمقتضى وما الذي يفهم منهما، أي لابد تكون ثمرة علمية وزيادة علم وعمل، ما شاء الله. وش هذا؟ فما أخلصه وأصوبه، لأن الآية تبين بأن ربك سبحانه وتعالى يبتليك، بأن ربك سبحانه يريد منك ويقبل منك العمل الحسن. كيف يكون العمل الحسن؟ ذكر له وصفين، أو ذكر له شرطين، أو ذكر له قيدين. فما هما هذان الشرطان والركنان والقيدان اللذان يعني ينبغي على العمل أن لا يكون على غيرهما أو أحدهما، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولا ينفك كذلك، ينبغي الاجتماع، أن يجتمع معا، لأنه إذا انفرد الواحد ولا يعني أو انعدم الواحد ووجد الثاني، لا ينفع الإنسان وجود الأول، ولا يحل محله ولا يقوم مقامه، ولا ينفعه كذلك بتمامه، لأنه شطر لابد له من شطر مكمل. فسألوا ليعلموا ويتعلموا، فقالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، أي ما كان خالصا لله رب العالمين، والإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، هكذا ولا لا؟ أي تجريد القصد طاعة لله سبحانه. قال يعني هذا، والخالص ما كان لله. والصواب ما معنى الصواب؟ الكلمة هنا بالمعناها ومدلولها الاصطلاح الشرعي، هنا المسألة العمل الشرعي ولا لا، بشروطه وماهيته وصفته الشرعية، يراد به الصواب الشرعي، ليس معناه على الوجه الذي يرضاه ويراه صاحبه، لا، على الوجه الذي يرضاه ويقبله، الذي أنت تتقرب إليه والذي أنت تتعبد، لأن البدعة كما سيأتي ولو يعني يتعبد بها يشترط في هذا المتعبد به أي بعمله أن يكون مشروعا غير محدث، لأن هنا قال والصواب الموافق للسنة، أي الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ذكر هذا الأثر أبو نعيم في حلية الأولياء. فالإخلاص جاءت آيات كثيرة تدل عليه ولا لا؟ آيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآيات كثيرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاءت أحاديث كقوله، حديث من رواية أبي هريرة كما في صحيح مسلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أو حديث كذلك عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن هذا واحد. الثاني وهو الصواب الموافق للسنة أحاديث، منها يكفيك، نذكر اختصارا، يكفيك قوله كما في صحيح البخاري ومسلم، هذه الزيادة محل الشاهد انفرد بها مسلم دون البخاري، وتذكرون حيث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية الإمام مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد أن يكون العمل إذن واقعا هكذا يقع على الوجه المشروع، على الوجه المطلوب المحبوب المقبول، وهو أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا كذلك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأهمية هذا الأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، ذكر حديثين عظيمين، والعلماء تلقوهما بوجه من النظر فيه وجعلهما، وكأن كل واحد منهما يتضمن ويحوي ثلث العلم وثلث الدين ولا لا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل جعل أنت تريد ميزان الأعمال الباطنة وميزان الأعمال الظاهرة، ميزان تزن به الأعمال الباطنة، المقاصد، النوايا، أعمال القلب، ما هو هذا الحديث؟ كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، هذا الحديث ميزان تزن بها تلك الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، سبحان الله العظيم. أما الذي تزن به الأعمال الظاهرة وهذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك الزيادة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المرتبة السادسة، بعدما علمت ما أمرك الله به وأحببته وعزمت على العمل به، أي على عمله وأدائه وإقامته وتحصيله ما شاء الله، وعملت حقا وتحريت والتمست الوجه الصواب والوجه الخالص أي بالقصد الخالص، وتحريت والتمست وتقصدت يعني ذلك الصالح، لأنه تعمل أعمال تقع على أشكال وصور، ليس كل عمل مقبول وليس كل من عمل كان عمله مقبولا، يشترط منه أن يكون هذا العامل مخلصا فيه لله، وأن يكون هذا العمل صوابا موافقا لمن أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يجعلوا أعمالهم موافقة مماثلة ما شاء الله لأعماله، وموافقة لسنته أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم باختصار شديد، ثم بعد ذلك ذكر المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا، هذا في زمانهم، وكان هؤلاء في ذلك الزمان قليلين، وهم اليوم أصبحوا أعز من القليل كما يقولون للأسف. إذن الحبوط يعني ممكن نقول الحبوط يعني هو عبارة عن بطلان العمل في نفسه، وهو نوعان عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والكفر مثلا والشرك كما ذكرت الآية، والخاص وحبوط السيئات بالحسنات بعضها ببعض مثلا، وهذا مقيد كذلك. قال ابن العربي قلنا يعني هذا الحبوط على قسمين، أي الحبط على قسمين، حبط موازنة وحبط إسقاط. فأما الكفر فيحبط إسقاطا كما دلت الآية، كالشرك كذلك حتى لا تبقى الحسنات، وأما المعاصي فتحبط حبط موازنة. وقال وذلك عندي جعل الحسنات والسيئات في كفتي الميزان فترجع السيئات، ذكر هذا في عارضة الأحوذي ونقله عنه كذلك ابن حجر في الفتح. فإن العبد إذن أيها الإخوان إذا علم ما أوجبه الله عليه وأحبه وعزم على فعله وعمل به وتحرى الإخلاص والصواب عند فعله، يجب أن يحذر بعد ذلك ويخاف يعني من حبوط عمله، وذلك باجتناب ما يحبط أعماله أي ما يحبط عمله، والحذر من كل ما من شأنه إبطال عبادته. قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإن من الناس من يأتي يوم القيامة بأعمال كبيرة وحسنات كثيرة وترد عليهم أعمالهم، بل يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. ولعل المرء أي العبد يتساءل كيف يعني تبطل تلك الأعمال وكيف يذهب ثوابها، والله سبحانه وتعالى مثلا ذكر قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فليعلم بأن هنالك أمور تسبب للعمل حبوطه، أي تتسبب تعرض لهذا العامل حين عمله مثلا أو بعد عمله، وتتسبب يعني تكون سببا في حبوط ذلك العمل، أي حبوط ذهابه وذهاب ثوابه وبطلانه. فأعظم ذلك يعني فيه أسباب كثيرة جاءت في أحاديث هكذا، مثلا منها الشرك، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك الكفر، إذن الشرك يحبط الأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن كذلك الردة أي الارتداد عن الإسلام يعد سببا كذلك عظيما أو قويا في حبوط الأعمال. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومما يبطل الأعمال كذلك المن والأذى وكذلك الرياء والسمعة، كقوله تعالى لا تبطلوا يا الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ورياء الناس. يعني تجد إذن وغيرها من المبطلات، يعني نذكر هذا باختصار، التي تبطل هذه الأعمال، كذلك الكفر كما ذكرنا، وغيرها من الأعمال التي دلت ونصت وعلمت من النصوص الشرعية بأنها ذنوب وبأنها معاصي وبأنها أعمال من عملها كانت سببا في حبوط ما عمله من الصالحات وذهاب أجرها وما كان فيها من الحسنات. إذن ولذلك لما ذكر هذا لما ذكر المصنف هذه المرتبة قائلا إن الصالحين الصالح في نفسه رجل صالح ويصلح عمله ويسمى المرء صالحا لكونه يعمل الصالحات وصف بعمله يقول هذا صالح يعمل الصالحات ويلتزم بالصالحات ويتحرى الصالحات يعني سمي بهذا الفعل الفاضل وكان ذلك العمل وكان صفة له ونعت به وسمي به وعطلق عليه لأنه كان رجلا صالحا لا يفعل إلا الصالحات ويجتنب المخالفات والمحظورات والمعاصي والسيئات ما شاء الله مع صلاحهم عباد الله فإنهم كانوا يخافون أن تحبط أعمالهم. إذن تأمل واقع الصحابة وأنعم نظرك وفكرك وتدبر في أحوالهم فكانوا مع صلاح أحوالهم وكمال أعمالهم يخافون ويحذرون أشد الحذر من مبطلات الأعمال ومحبطاتها. فهذا ثابت بن قيس ابن شماس لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف أشد الخوف من أن يشمله قوله تعالى أي يستغرق من أن يستغرق حكمها وينطبق عليه. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار أي أنا لأنه كان جهوري يعني كان صوته ممكن يعني كبير شديدا فممكن جدا يعني لما يتكلم في ناس لما يتكلم تحس وتشعر كأنه يرفع ويزيد في الصوت هو هي طريقته لعله بعض الناس هو نفسه لا يسمع شدة الصوت يعني بكل صراحة وقوته فيظن أن الصوت منخفض فلعله المهم هذا الرجل كان يعني إذا تكلم تكلم بصوت مرتفع يرفع تحس كأنه يرفع صوته. فقال هذا الرجل لما قرأ الآية يعني قال فقد حبط عمله يعني هذا الرجل كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة أنت لست كذلك. فإن الصحابة إذن كانوا مع جدهم في العمل وإخلاصهم له وإصلاحهم كذلك وصلاحهم وتقواهم وصلاح أحوالهم وأعمالهم فإنهم كانوا يعني بكل صراحة يخاف الواحد منهم أن يعتري أو يعرض لأعمالهم الصالحة ما يبطله ويحبطه. لهذا قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يعني عن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هكذا يخافون سبحان الله ماذا يخافون مما يخافون ولماذا يخافون؟ كأنها سألت عائشة رضي الله تعالى أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمرة؟ قال لا يا ابنة الصديق وفي رواية يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه. لهذا عباد الله كما قال أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لتمنيت الموت، إن لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول عبد الله ابن أبي مليكة وهو تابعي جليل: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتهم يعني أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أدركتهم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخافون أن تحبط أعمالهم، ويخافون أن تعرض لهم هذه الأسباب أو هذه الأحوال أو هذه الموانع أو هذه الأعمال التي تحبط أعمالهم الصالحات، فيبقى الإنسان بعد أن يخاف من حبوط عمله ويحذر أشد الحذر ويحذر أشد التحذير من ذلك، وبعد هذه المراتب الست هنالك مرتبة سابعة وهي الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. الثبات وهو الاستمرار وهو الاستقرار وهو الملازمة وهو المواظبة على ذلك، والديمومة كما يقولون أي الدوام عليه، وكذلك أن يقترن بذلك الحذر كما تحذر من حبوط هذه الأعمال أو من فعل ما يحبطه من أعمال الفاسدة كالكفر والشرك وغير نحو ذلك مما يبطل الأعمال ويحبطها، كذلك تخاف من سوء الخاتمة، لأن النبي قال ذكر طرفا أو ذكر وجها وذكر رواية: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة، إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. أي احذروا، وينبغي أن تخافوا من سوء الخاتمة وأن تسألوا الله تعالى حسن الخاتمة وأن تستعيذوا به من سوء الخاتمة. مع أنه ذكر الأمر السابع الذي يجب على العبد نحو ما أمره به سبحانه وتعالى، أمره بملازمة الطاعات والمواظبة على ما هو عليه من الصالحات والثبات على ذلك، هكذا صراحة طيلة مدة الحياة إلى غاية الممات، تلك هي الاستقامة في حقيقتها. والاستقامة ما هي عباد الله؟ هذه ذكرنا قول قتادة وقول ابن رجب، لأنهما قولان جامعان، يعني يستوفيان حقيقة الاستقامة ويستجمعان خصائص وقيود الاستقامة. قال قتادة: الاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها. أو كما قال ابن رجب: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعريج عنه لا يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك انظروا فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. والنبي الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه سفيان ابن عبد الله الثقفي لما قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل غيرك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن ويجب على الإنسان إذن مع ثباته على ذلك واستمراره كذلك واستقراره على ذلك أن يعني ما شاء الله يسأل الله حسن الخاتمة ويتعوذ بالله، وأن يسأل الله أن يثبته طيلة مدة حياته إلى أن يلقاه على الطاعة على الدين، لم يتغير ولم يتبدل ولم ينحرف ولم ينصرف عن تلك الجادة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسأله. ولهذا إذن ويجب عليه أن يخاف من سوء الخاتمة، وذلك لأن الأعمال بالخواتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ضربه مثالا أو ذكر يعني رواية هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه هكذا وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يعني الذي ذكرنا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كذلك وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما جاء برواية مسلم. قال ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم: وكان يشتد خوف السلف، هكذا نكون، وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنها ومنهم من كان يعني يقلق من ذكر السوابق، يعني كأنه يجد قلقا ليس فقط الخاتمة، إنما يسأل ماذا سبق في علم الله، جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة، مقادير الخلائق كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، سبحان الله، يعني هكذا. فهو قال فيسبق عليه الكتاب، هذه إذن قال يعني هؤلاء كانوا يعني يقلق من ذكر السوابق، وإذا قيل إن وقد قيل عفوا وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ما سبق لنا. لذلك والإنسان يدعو الله أن يثبته على ذلك ولا يزيغ قلبه. تقول أم سلمة: كان أكثر دعائي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إن ليس أدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ. وفي رواية عن عائشة نفس سألته كذلك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. إذن ويشهد ويؤيد ذلك ما جاء عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله إلا غيره، يعني يؤيد ما قاله المصنف: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كما ذكرنا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا العلم بما أوجبه علينا وبما أمرنا به، العلم الصحيح هكذا، العلم النافع هكذا بوجه رجيح صحيح صريح، هكذا نسأله العلم بما أوجبه علينا، وأن نسأله محبة ذلك والعزم على فعلها والعمل، ونسأله العمل، أن يرزقنا العمل بها بالوجه المشروع الخالص لوجهه سبحانه وتعالى والموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وأن يقينا كل ما يكون سببا في حبوط أعمالنا، وأن يرزقنا الثبات على ذلك إلى أن نلقاه، ونسأله كذلك حسن الخاتمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.